بس مثل ما سبق، بل ليست الإضراب الإبطالي، وإنما هي الانتقال أو لتحقيق أو تحقيق العدد. بس نعم أحسن على الصحيح، يعني هذا المختار. وبل مش مكتوب الآن وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، في التفسير أي بل يزيدون على 100,000. وأو هنا تكون بمعنى بل للإضراب الانتقالي، وإما للتحقيق. قبل السلام معروف، هذا واضح. أقول سياق الآية واضح، أرسل إليهم ثم لما ردوا عليه، لأن بعضهم ذكر أنه بعد، لا لا خالف سياق الآيات، وإن سلم الرسلين كيف لو كان قبل ذلك، كيف يكون هارب، كيف يكون الهرب، ما معنى الهرب أبا قائل في المشهور وهو ما أرسل. ها يا خليل، هذا أغرب وأغرب، هذا حاجة لا دليل. لا هم أرسل قومه، واضح الآيات سياق الآيات في أنه أرسل قومه وأنه ردوا عليه، فخرج بغير إذن من الله عز وجل، فساهم منه سياق الآيات، واضح ما في إشكال أنه بعد الرسالة وأنه أرسل إلى قومه وأنه بعد ذلك. قوله أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فأمر، يعني يمكن بعض شبهته قولهم أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال أنه أنا قال وأرسلناه إلى 100,000 وأرسلناه، يعني بعد انتقام الحوت وإنبات شجر عليه أرسلناه. البعض قد فهم هذا، فكان إرساله قبل، وذكر أنه قبل أكثرين من جوزي أنه قبل، وبعضهم ذكر أنه بعد، وأنه سياق الآيات أنه بعد، قل وأرسلناه يعني بعد خروجه. يعني تنفيذ الرسالة الأولى أحسن عليه، ها؟ يعني الرسالة الأولى من وإن يونس من المرسلين. نعم ما في شك. شيخ أحسن عليك، وإن يونس من المرسلين فيها علو منزلته، لأنها مؤكدة بإن واللام وأنها الرسول. ما في شك، هذا ما في إشكال. من المرسلين الذي اصطفاهم الله رسالة. بعض ذكر أحسن الله إليك أنه بعد موسى عليه السلام من رسل بني إسرائيل. هذا هو الظاهر. هو الظاهر. نعم. ذكر في هذه القولين فقط. قال بعد ما ذكر القول الأول المعروف ثم قال وقيل. الموضع راح نجيب البغوي نفس الرسم يعترف بمزيدهم أو يزيدون. نعم مقصود أنه لو بل ضرب الانتقالي تحقيق العدد، أما تحديد العدد فليس عليه دليل. وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون تكون بمعنى بل للإضراب الانتقالي، وإما لتحقيق العدد السابق. أو يزيدون البغوي يقول قال ابن عباس معناه ويزيدون، وقال الزجاج كان بمعنى الواو، أو ها هنا على أصله، أو ها هنا على أصله ومعناه أو يزيدون على تقديركم وظنكم. بس تقريبا نفس تكررت هذه الأقوال. قال البغوي أحسن الله إليكم وأرسلناه أي وقد أرسلناه، وقيل كان إرساله بعد خروجه من بطن الحوت إليهم،

وإلا فإنه سبحانه وتعالى منزه عن الولد من الذكور والإناث. ما لكم كيف تحكمون، أي أي شيء حصل لكم حتى حكمتم بهذا الحكم الجائر، أين عقولكم؟ وهذا من الشرط، وهو من الشرط التقديري، ولكن الأول كما قال تعالى في الأخرى لو أراد الله أن يتخذ ولدا الصفا. قلتم أحسن الله إليكم، قلنا هذا من الشرط التقديري، قلنا إيش وهو من الشرط التقديري بس إضاف هذه مصطفى كما قال تعالى في الآية الأخرى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وهذا من الشرط التقديري الذي لا وهو الشرط التقديري الممتنع، يعني قلتم بعد وهذا من باب التنزل معهم الإزام من الحجة. وإلا فإن سبحانه وتعالى منزه عن الولد من الذكور والإناث. بس بعد الآية هو من الشرط التقديري الممتنع، وهذا من الشرط التقديري. لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى ما يخلق، وهذا من الشرط التقديري الممتنع. نقول هذا من باب الزام الحجة، الزام الحجة. وهذا من الشرط التقديري الممتنع، وهو من باب التنزل معهم لإلزامهم الحجة، وإلا فإنه سبحانه وتعالى منزه عن الولد من الذكور والإناث. نعم. صلى الله عليكم. قلتم المعنى يختار لنفسه أردأ الصنفين. عبارة أردأ يا شيخ. أدنى أن يقول أردأ الصنفين. أصطفى البنات على البني استفهام إنكاري، والمعنى أي يختار لنفسه أردأ الصنفين وهو البنات. لأني أردأ. نعم. ويخصكم بأفضل الصنفين والبنين. ويخصكم بأفضل. بأفضل. لا هو أي يختار لنفسه. أقل. يعني بس تغير أردأ. أردأ. أو أحد الصنفين ويخصكم لعله، أو يختار نفسي أحد الصنفين وهو البنات ويخصكم بأفضل الصنفين، أو والله أعلم. لا أحد أقل الصنفين، ولا شك في تفاضل بينهم. سبقت هذا العبارة في سبقت العبارة فيما مضى. نعم. فوق في الآية التي فوق أني ربك البنات ولهم البنون. نعم. ثم ألكم الذكر، فأنكر تعالى عليهم تفضيل أنفسهم باختيارهم أفضل الصنفين وأعلاه. ألكم الذكر وله الأنثى. نعم. فأنكر تعالى عليهم تفضيل أنفسهم باختيارهم أفضل الصنفين وأعلاه، بجعلهم لأنفسهم ما يحبون من البنين، وجعلهم لله تعالى الأردأ والأدنى بالنسبة لهم. نعم. والأدنى. نعم. هذا هم أردأ وأدنى بالنسبة لهم. نعم. هنا. وهنا كذلك. نحن نستطيع أن نجعلها يختار أردأ الصنفين بالنسبة لهم هم. ما نقرن البنات. نعم. وهنا. هنا قلتم المعنى يختار لنفسه أردأ الصنفين وهو البنات، ويخصكم بأفضل الصنفين وهو البنين. قد تحتمل أردأ بالنسبة لهم، هم يرون أنهم أردأ. يختار نفسي أدنى أردأ أو أدنى. اختار نفسي، لكن لو قلنا أدنى كذلك. نعم. صاروا اثنين أدنى وواحد منهم أدنى من الآخر. ما تتضح. ما تتضح. لا تبقى بس. نعم. السرين عبروا بهذا. شوف. نعم. ما أحد ذكر هذا.